قمر ماشي يا تر يا باوي انا ماشي كل ما تبدو على الليشي بل سفرة هذا ماشي قلبي من الفرقة يا تير يا تير يا باوي أنا ليشي كل ما تبدو على الليش من سفرة هادي عليشي قلبي من الفرقة يا طير يا طير يا باوي انا ليش كل ما تابت وانا ليش بني سفرة هادي العيش قلبي من الفرق فرق فرق قمر ماشي يا طير يا قوي الى عيش كل ما تبت وانا عيش ملي سفنا هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة قمر ماشي كل ما تبت وانا عايش بلي سفرة هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمر ريش يطير يا باوي الى عيش كل ما تبت وانا عايش بلي سفرة هادي العيش قلبي من الفرقة كمر ليشي اصح وتدوي بنت في انوار ما سريت اللونه الى حلمي حتى ولو جمل على عيشي قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمر ليشي اصح وتدوي بنت في انوار يا ريتني مثلي امرتني حتى ولو جمل على عيش قلبي فينا فرقة فرقة فرقة فرقة كمر ليش يلا كمر ليش يا طير يا باوي الى عيش كل ما تبت وانا عيش بلي سفرة هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمر ليش يا طير يا باوي الى عيش كل ما تبت وانا عيش بلي سفرة هادي العيش قلبي من فرقة فرقة فرقة فرقة كمر ليش طب الهنا تنوى طب الهنا عدل بالهنا عرفي الإنسان سنة طاق الهنا ودانا دانا دانا ودانا دانا دانا ودانا دانا هادي يعني دانا أبرار اسرح وتكره بالهنا عرب شاكرة طاب الهنا أي السماء للأبر اسرح وتكره بالهنا عرب شاكرة طاب الهنا وتانا تانا تانا وتانا تانا تانا وتاني تاني يعني بلم بحبك حبيبي بلم بحبك حبيبي